أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقد تقدم في تفسير الآية وطائفة أي جماعة من المنافقين أو من ضعاف الإيمان قد أهمتهم أنفسهم أي كل همهم في خلاص أنفسهم ونجاتها من القتل فأذهلهم الخوف حتى صاروا مشغولين عما سواهم يظنون بالله ويعتقدون اعتقادا سيئا وفاسدا غير الحق وهو كل هذه يظنون بالله يعتقدون اعتقادا سيئا وفاسدا غير الحق من الباطل بأن الله لا ينصر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك ظن الجاهلية أي قول أهل الجهل ومن ذلك أنهم قالوا لو كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا حقا ما سلط الله عليه الكفار يقولون بناء على ظنهم الجاهلي هل لنا من الأمر من شيء أي هل لنا من نصر أو فتح مما وعدنا به محمد أي لا نصيب لنا من ذلك ثم قال تعالى رد عليهم قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المنافقين إن الأمر كله من النصر والغلبة أو الهزيمة والمصيبة والقدر لله يقضي به كما يشاء ويدبره ويصرفه كيف يشاء يخفون في أنفسهم اعتقادهم الباطل وما سبق من كلامهم ما لا يبدون لك لأنهم لا يستطيعون إظهاره لك ما لا يبدون لك ما لا يجرؤون على إظهاره لك ما لا يجرؤون على إظهاره لك يقولون أيضا في الخفاء لو كان لنا من الأمر شيء من التدبير والرأي والاختيار ما قتلنا هنا في أرض المعركة والمعنى لو أن محمدا جعلنا منزلة وأعطانا نصيبا في اتخاذ القرار وأخذ برأينا عندما أشرنا عليه بعدم الخروج من المدينة لما حصلت هذه المقتلة الكبيرة في أرض أحد. فقال الله ردا عليهم: قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم: لو كنتم بقيتم في بيوتكم في المدينة ولم تخرجوا إلى أحد لبرز ظهر وخرج الذين كتب عليهم القتل في اللوح المحفوظ من بيوت إلى مضاجعهم، أي المواضع التي قدر الله أن يقتلوا فيها. والمعنى أن من قدر الله موته وقتله بموضع فسيهيئ ويقدر له سببا يخرج به من بيته إلى المكان الذي قدر عليه أن يموت فيه، أن يقتل أو يموت فيه إلى المكان الذي قدر عليه أن يقتل أو يموت فيه. طيب، بقي تكمل التفسير وليبتلي الله ما في صدوركم. طيب اقرأ هذه، اقرأ قصيرة سطرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، الآية، أي ببعض ذنوبهم السالفة، كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها. ثم قال تعالى: ولقد عفى الله عنهم، أي عما كان منهم من الفرار. إن الله غفور حليم، أي يغفر الذنب ويحلم عن خلقه ويتجاوز عنهم. وقد تقدم حديث ابن عمر في شأن عثمان رضي الله عنه وتوليه يوم أحد، وأن الله قد عفى عنهم عند قوله: ولقد عفى عنكم. ومناسب ذكره ها هنا قال الإمام أحمد: حدثنا. طيب، هذا الآية اللي بعدها تنتهي الآية في قوله: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. طيب، بالمناسبة في قوله تعالى: لبرز الذين كتب عليهم القتل، قل لو كنتم في بيوتكم، بيوتكم بضم الباء، لو كنتم في بيوتكم بكسر الباء، قراءة أخرى، قراءة سبعية أخرى، يعني بكسر الباء تصح في قراءة، لكن قراءة حص بيوتكم بضم الباء، أيوة سبعية، يعني القراءة السبع. يعني مو سبعية إنها من قراءات الشجعان. كتب عليهم كذلك الهاء في عليهم، عليهم وعليهم، كذلك في الميم علي، كذلك لبرز الذين كتب عليهم وعليهم عليهم وعليهم. طيب، لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. كتب هنا الكتابة القدرية، هل هناك كتابة شرعية؟ الجواب نعم، الكتابة نوعان، كتابة قدرية وكتابة شرعية. كتابة قدرية ما كتبه الله في اللوح المحفوظ من الأقدار والآجال والأحداث، فهذه المكتوبة في اللوح المحفوظ لا بد أن تقع، لا بد أن تقع. طب الكتابة الشرعية إيش مثالها؟ مثلا في القرآن ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذه كتابة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، كتابة قدرية. لكن في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذه كتابة شرعية. الكتابة الشرعية طبعا بعض الناس قد يقوم بها وبعض الناس قد لا يقوم بها، فالمكتوب شرعا هو ما فرضه الله أو ما حكم به، ما أراده من عباده، لكن قد يعملوه وقد يعصونه وقد يطيعونه. لكن كتاب الشرعي القدرية إذا كتب على أحد شيئا فلا بد أن يحدث له. لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. طيب ليش سمي المضجع بهذا الاسم؟ لأن مكان الموت أو مكان الدفن يضطجع فيه الميت أو يضجع فيه الميت، يضجع فيه الميت، فلذلك سمي مضجعا. لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعه. طبعا هي تطلق على أماكن الموت أو أماكن القتل، ما هو بس أماكن الدفن. أماكن الموت أو أماكن القتل، المكان الذي قتل وصرع وسقط ومات فيه هذا مضجع. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان في الله مضجعي. طيب لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، هذا قلنا يطلق على مكان الموت أو القتل ويطلق على القبر لأن الميت يضجع فيه، لكنه اضطجاع إلى أمد إلى أن يبعثه الله. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن. ولذلك لما سمع أعرابي قول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فهم بطبيعته وسليقته وفطرته اللغوية أن زيارة المقبرة مؤقتة. ألهاكم التكاثر حتى متم ودفنتم في المقابر، لكن هذا دفنكم فيها وبقاءكم فيها زيارة. إيش يعني زيارة؟ يعني مؤقتة. ولذلك قال يعني الأعرابي والله ما الزائر بمقيم، ما الزائر بمقيم. إذن لا بد من مفارقة المقابر يوما ما، وهذا يوم البعث والنشور. فإذن القبر يسمى مضجعا لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لكن المضجع مؤقت لا يزول فيه الإنسان، ويطلق على المكان الذي يدفن فيه مضجع والمكان الذي يقتل فيه مضجع. طيب ولي يطلق على مكان النوم مضجع يضطجع فيه من يريد النوم، والنوم أخو الموت، هذا موت أصغر وهذا موت أكبر. وليبتلي الله ما في صدوركم. هذه اللام لام ايش؟ التعليل. يعني ليش هذا حدث غزوة أحد والقتل والأقدار هذه والمصائب الكبيرة وحصول هذه الأشياء بهذه الطريقة؟ هذه لكي يبتلي الله ما في حول الله، لكي يبتلي الله ما في صدور هؤلاء. ولذلك يخطئ بعض من يقرأ يقول وليبتلي، يروح يسكل اللام، إذا سكل اللام صارت لام أمر، مثل ما يقول هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو وليذكر أولو الألباب، كل خطأ. وليذكر هذه صار أمرها، هي لو كانت كذا كان صارت وليذكر، لام أمر تجزم الفعل، فهي وليذكر لام تعليل، لا لي لكي يذكر تنصب الفعل، وليبتلي، لأن لو كانت وليمحص كان صارت الصاد ساكنة، هي وليمحص. فاللام للتعليل، ولذلك يجب كسرها ولا يجوز تسكينها. لام التعليل إيش القاعدة فيها؟ يجب كسرها ولا يجوز تسكينها. لام التعليل وليبتلي الله ما في صدوركم، بخلاف لام الأمر فإن تكون إيش؟ ساكنة. قلت وليمحص يعني أمر بالتمحيص، ولازم يكون الفعل ساكن، ولأن اللام لام أمر وليمحص. طيب ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. أو واحد قال وليوفوا، وهذا خطأ مشهور عند الذين يقرؤون، هي وليوفوا ولا وليوفوا؟ وليوفوا. ليش؟ لأن اللام لام أمر. لام أمر. لا، وهذه لام إذا وقعت، لام الأمر تسكن إذا وقعت بعد حرف العطف الواو والفاء، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. طيب، قل بفضل الله ورحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذه لام الأمر. طيب، بينما بعد الواو أو الفاء أو ثم لام التعليل دائما مكسورة. طيب، وليبتلي الله، وليبتلي، إذن التمحيص والابتلاء هنا مقصدان لتقدير ما قدره الله، التمحيص والابتلاء. لكن قال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، فالابتلاء جاء على الصدور والتمحيص جاء على القلوب. لكن نحن نعلم أن الله عز وجل قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقلب أصلا وينه؟ في الصدر. فلما يقول وليبتلي الله ما في صدوركم، ايش في الصدور؟ ليبتلي ما في صدرك. اصلا ايش في صدرك؟ قلبك. فهو اذن يبتلي القلب ويمحص ويخلص ما في القلب ايضا من الارادات السيئه والظنون الباطله والاعتقادات الجاهلية. وهنا يبرز السؤال، إذا كان القلب في الصدر ليش جاء الابتلاء على ما في الصدر والتمحيص على ما في القلب، مع أن القلب أصلا في الصدر؟ إذا كان القلب في الصدر فلماذا كان الابتلاء لما في الصدر والتمحيص لما في القلب، مع أن القلب هو أصلا في الصدر؟ فالجواب لأن الابتلاء غير التمحيص. الابتلاء غير التمحيص، لأن الابتلاء هو الاختبار والتمحيص هو التنقية. الابتلاء هو الاختبار والتمحيص هو التنقية، ولذلك هنا اختلف التعبير. فالاختبار جاء على لما في الصدر، والتنقية لما في القلب، لأن قوله وليبتلي ما في صدوركم وليبتلي الله ما في صدوركم، يعني يختبر ويمتحن القلوب التي في الصدور. لكن التمحيص والتنقية والتصفية جاءت على القلب مباشرة، التمحيص على ما على يعني ما في الصدر، وليس القلب نفسه. يعني في فرق بين ابتلاء القلب وتمحيص ما في القلب. يعني صار الخلاصة الآن ليبتلي ما في صدوركم هو القلب. إذن ابتلاء القلب، طيب، ليبتلي ما في صدوركم يعني ليبتلي قلوبكم لأنها هي اللي في الصدر. طيب، وليمحص ما في قلوبكم، معناه لازم يكون عندنا فرق بين ابتلاء القلب وتمحيص ما في القلب. شوف، ما قال ابتلاء ما في القلب، قال ابتلاء ما في الصدر الذي هو القلب. فالآن القلب إيش نصيبه وحظه واللي وقع عليه؟ ابتلاء القلب. لكن التمحيص ما قال تمحيص القلب، تمحيص ما في القلب. فاللي جاء على القلب كله الابتلاء، واللي جاء على ما في القلب وما في داخله هو التمحيص. واضح أصلا التمحيص يعني التنقية والتصفية، يعني على شيء داخلي في داخل القلب وسويدائه. وأما الابتلاء، ابتلاء القلب كله، لأن هذه التنقية لما في القلب، وأما الابتلاء فللقلب كله. فرض الله القتال وقدر الهزيمة يوم أحد، وفعل ما فعل ليبتلي القلب ويختبره ويمحص ما فيه، يصفيه ويطهره، ليصفيه ويطهره. إذن صارت المسألة وليبتلي الله ما في صدوركم، يعني ليختبر قلوبكم التي في الصدور. يختبرها من أي جهة؟ يختبرها من جهة الإخلاص والنفاق، وليظهر ما فيها من السرائر والاعتقادات. لأن الابتلاء إيش نتيجته؟ إظهار ما في الشيء. التمحيص هو إجراء عملية داخل الشيء. الابتلاء يبتلي يختبر، فتطلع اللي يطلع اللي جوه، يظهر. أما التمحيص يتنقى ويتصفى اللي جوه. فهما عمليتان، واحدة إظهار ما في الشيء، طلع أخرج ما فيه، واحدة تعالج ما فيه وتنقيه وتصفيه. فالأولى استخراج، والثانية معالجة للتنقية والتصفية. لكن هو قال وليبتلي، ما قال وليبتلي صدوركم، قال وليبتلي ما في صدوركم، وليبتلي الله ما في صدوركم. لأن القلب في الصدر حيوسوس فين؟ هل هناك مكان بين الصدر والقلب، يعني خارج القلب وداخل الصدر تحدث فيه الوساوس؟ ما يعني حط الوساوس في القلب، هو اختلف الفعل يبتلي ويمحص، واضح الاختلاف واضح، والمعنى ايضا بينهما واضح الفرق، يعني واضح ان الابتلاء غير التمحيص، وليبتلي وليمحص. ما في صدوركم، ايش في الصدور؟ يوجد القلب بدليل قوله تعالى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإيش يعني يبتلي القلب؟ يعني يستخرج ما فيه، إيش اطلع عد انت هذا منافق ولا مؤمن ولا إيش هو هذا، يستخرج ما فيها. وليمحص ما في قلوبكم، ينقي ويطهر، فتكون معالجة للداخل لما فيه. فالأولى استخراج والثانية تنقية، هذا اللي ينظر، وإن كلها واقعة على القلب. والله عليم بذات الصدور، ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره، يعني يشرح قلبه. ايش تقول؟ وقال شوف ختم الآية بقوله والله عليم بذات الصدور. إيش ذات الصدور؟ السرائر والضمائر الخفية، هذه ذات الصدور، الأشياء الخفية التي لا تطلع عليها الناس. على أي حال ترى في تقارب، يعني ما ذكر من الكلام ما هو بعيد، لكن ما هو الأدق؟ طب مش ممكن نكمل الآن تفسير كتاب التفسير بعد ما كتبنا الذي قدر عليه أن يقتل أو يموت فيه، ويطلق على القبر مضجع، ويطلق على القبر مضجع لأن الميت يضجع فيه. مضاجعهم، والمضاجع أيضا القبور لأن الميت والمضاجع أيضا مكان الدفن لأن الميت يضجع في قبره. والمضاجع أيضا مرة إعادة صياغة، والمضاجع أيضا القبور لأن الأموات يضجعون فيها. طيب، وليبتلي الله، أي إنما قدر هذه الأقدار والأحداث ليختبره، ما في صدوركم أي القلوب، كما قال تعالى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والمقصود بابتلاء القلوب إظهار ما فيها من السرائر والاعتقادات، ومن طوت عليه من الإخلاص والنفاق، من الإخلاص أو النفاق. وليمحص، أي يصفي ويطهر، ما في قلوبكم من وساوس الشيطان والشك والارتياب. والله عليم بذات الصدور، مطلع على الخفايا، والسرائر والضمائر، مطلع على السرائر والضمائر وما فيها من الخفايا. طيب، وفي الآية رحمة الله بالمؤمنين في إذهاب غموم نفوسهم وإراحة أبدانهم بإلقاء النعاس عليهم، ونفتح قوس: النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان، تحت نقول رواه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا، وهو ايش كنا الخلاصة اسناده ايش؟ هذا صحيح ولا في انقطاع بين أبي رزين وابن مسعود؟ خلصنا أظن إلى أنه أي وصححه أحمد شاكر. أيوة المرجع. أيوة وين صار؟ طيب وصححه أحمد شاكر عمدة التفسير صفحة كم؟ مجلد. صححه أحمد شاكر وعمدة التفسير 1/428. طيب وفيها طبعا هذا مكتوب الكلام هذا كتبناه في التفسير، كتبنا النعاس من الله من الشيطان، النعاس القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان، ما كتبنا. وفيها أن شديد الخوف والغم لا يكاد ينام، وفيها إثبات الكرامات لأهل الإيمان، وفيها تقديم مصلحة الإسلام على مصلحة النفس، وأن المنافقين قد خالفوا ذلك. وفيها وجوب الوثوق بوعد الله، وأن المنافقين قد شكوا في ذلك. وفيها تمييز الصف الواحد، تمييز الصف، وفيها تمييز الصف بالابتلاء. وفيها استخراج ما في نفوس المنافقين من الباطل، وليظهر أمرهم وينكشف، فيحذرهم المؤمنون. وفيها أن إساءة الظن بالله من فعل الجاهلي، هو من الجاهلية. عاد احنا كتبنا فوائد ما ادري خايف تتكرر الان بعض الاشياء، اذا تكررت اخبرونا. مثل قضية التلازم بين الإيمان والنصر كتبناها، تلازم بين الإيمان والنصر، يعني أنه مو لازم المؤمن دائما ينصر. ها مضت كتبناها من الأول، طيب خلاص ما نكررها. طيب، وأن إساءة الظن بالله مصفات المنافقين، هذه نضيفها عليها. لكن هل كتبنا تلازم النصر مع الإيمان؟ يعني وفيها أنه لا تلازم بين قريب من قريب. وفيها أن أهل الحق قد لا ينتصرون في المعارك، قد لا ينتصرون في بعض المعارك، اختبارا من الله. لهم ولأعدائهم. وفيها أن النصر بيد الله يؤتيه من يشاء. وفيها أن الغلبة في أن الغلبة للحق في النهاية. وإن صار للباطل قبل ذلك فولات وجولات. وفيها جبن المنافقين، وعدم تصريحهم علنا بما في نفوسهم. وفيها انتهاز أهل النفاق للمصيبة كي يطعنوا في الدين. وفيها علم الله بما لم يكن لو كان كيف سيقع. طيب كتبنا أن الحذر لا يغني من قدر، والتدبير لا يمنع التقدير، وفيها أن اختبار القلب وتنقيته من أعظم المقاصد الربانية في الابتلاءات. وفيها ترهيب الله لعباده بأنه يعلم ما يخفونه وفيها أن الأمر الشرعي والأمر الكوني لله وفيها أنه لا يمكن تلافي القدر. هذه كتبناها. وفيها أن لو بعد حصول المقدور لا تفيد شيئا. وفيها أن لو بعد حصول المكتوب والمقدر لا تفيد شيئا. وفيها إشارة إلى دفن الشهداء في مكان قتلهم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد الشهداء من المدينة إلى أحد ليدفنوا فيها. طيب ايش عندكم؟ بس وينها في الآية؟ أو المأخذ من وين؟ يعني هي المتلازمات كثيرة لو نفرع سنة نروح، بس يعني إنه شيء مباشر من الآية. هو النبي عليه الصلاة والسلام أمر، يعني وصلت يعني جثث الشهداء وصلت إلى المدينة، لكن أمر بردها، يعني ما رضي أن تدفن بالبقيع، أمر بردها إلى أحد. يعني لو كان ما في مسألة، يعني مسألة سهلة أو مسألة كذا، خلاص من وصلت المدينة ما راح، يعني ما خير بين أن اختار أيسرهما وخلاص، ما دام وصلت المدينة تدفن في البقيع، لكن ما رضي أن تدفن بالبقيع، أمر بردها إلى أحد. فالله أعلم، يعني هل هو للوجوب؟ يعني كذا الأمر كذا والرد وما فيه، وبعدين فيه مجهود، يعني مجهود، يعني شوف هو من عدة جهات. لو جينا يعني أولا الأمر بإسراع بالدفن، ولو كانت القضية هذا يعني كان ليش ما أسرع بدفنها في البقيع؟ لأن الرد إلى أحد فيه تأخير، فالأمر بردها إلى أحد مع ما في ذلك من التأخير لما هم مأمورون بتعجيله أصلا، إيش مفهومه؟ اثنين، أن الأيسر ما دام وصلت المدينة أن تدفن في المدينة، فكون يخالف الأيسر الآن ويأمر بردهم إيش مدلوله؟ ثلاثة، أن القوم كان فيهم إصابات وفيهم جروح وفيهم إنهاك بالغ، يعني فكون يقول لا ردوهم ادفنوهم في أحد فيها، يعني فيها جهد، يعني هو ما كان ليتعب أصحابه على أشياء ما هي مهمة أو ما تفرق، ما تفرق ليش يتعبهم ويرجعون وجايين من معركة تعبانين. فليظهر الله أعلم أن يعني دفن الشهداء في مكان القتل يعني له أهمية، هو عاد قضية يصل إلى الوجوب الله أعلم، لكن واضح أنه فيه يعني في تأكيد، في تأكيد على المسألة. أيوه يعني قصدك بعد الدفن ولا قبل الدفن؟ يعني قصدك في المعركة نفسها؟ طبعا إنزال الغم، إنزال النعاس الآن تكريم المؤمنين، وعدم إنزاله على المنافقين أو ضعاف الإيمان، هذا طبعا لأنه ما الكرامة ما جاءت للجميع. ثم أنزل عليكم من غم من بعد الغم نعاس يغشى طائفة منكم. طيب غيره، كيف تقول؟ أيوه مرة ثانية. إيه طيب، وفيها أن الله يعلم ما في نفوس العباد دون حاجة إلى ابتلائهم واختبارهم، ولكن الابتلاء لفائدة المؤمنين، ولكن الابتلاء لفائدة عباده ومصلحتهم. ماشي، المعنى قريب، يعني ان الله عز وجل لا يحتاج في معرفة ما في صدور العباد الى ابتلاء واختبار ان يبتليهم، يعلم ما في صدورهم من غير ابتلاء واختبار. طيب وليش يبتليهم ويختبرهم؟ اذا هو يعلم ما في صدورهم ليش يختبرهم؟ فنقول لفائدتهم هم، ان كشف المنافقون للمؤمنين ويتمحص ويتنقى ويتطهر ما في قلوب المؤمنين، وهذه فوائد عظيمة للعباد. نعم. وفيها على لم يختصر على ورد الذين كتب، يعني ما قال اصلا، يعني لما قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو ما خرجنا كان ما صار كذا، فقال ما قال لو ما خرجتم كان متتم، لا قال كان متتم في نفس المكان. ما قال لو ما، يعني ما قال في الرد عليهم لو ما خرجتم كان ايضا متتم، كان اللي مقتول مات، لا كان مات في نفس المكان. فالرد يعني جاء من جهتين، اذا كنتم تظنون ان الخروج هو الذي يعني هو سبب القتل، ولو ما خرجتم ما قتلتم، انتم مخطئون، فاللي مكتوب عليه أن يقتل فيقتل حتى لو ما خرج. وزيادة على ذلك كان سيقتل في نفس المكان المقدر عليه أن يموت فيه، مو بس القتل وإنما المكان الذي سيحدث فيه القتل أو حدث فيه القتل. ألم نكن معكم؟ نعم، طبعا على ما قلنا أن المسألة فيه هل هم منافقون وضعاف إيمان، يعني في منافقون وفي ضعف إيمان، أو على الخلاف هل هم منافقون أو ضعاف إيمان. لكن إحنا كنا نبحث مسألة أنه هل المنافقون أنه هل في فريق من المنافقين بقي في المعركة؟ إحنا كنا عبد الله بن أبي سحب بمن معه وما دخلوا في المعركة أصلا، طيب فهل بقي، يعني هل بقي من المنافقين أحد في المعركة، يعني دخل المعركة؟ يبقى إحنا الآن قلنا نبغى نشوف كيف الزبير سمع معتب بن قشير، وإذا كانوا انسحبوا كيف سيسمعوا. لما قلنا أوردنا إشكال بس ما جبتونا الجواب، نبغى جوابه. إذا كان المنافقون انسحبوا فكيف سمع الزبير كلام معتب بن قشير وكان أثناء النوم، وكان النوم في آخر المعركة؟ طبعا المنافقون انسحبوا قبل ما تبدأ المعركة، فهل بقي بعض المنافقين إلى النهاية؟ سؤال، يعني سؤال هذا نبغى جوابه. يعني طيب بس راح يتأكد ما في ملها إن ملها وجه آخر. حمية، ممكن يكون بعضهم يبقى حمية، ولكن يعني الأكثرية انسحبوا، يعني ممكن يكون انسحب الأكثرية وبقي بعضهم. طيب سنكمل غدا، أي فوائد إضافية نأتي بها غدا. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في رحمة الناس. حدثنا جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. في حديث قريب من هذا في البخاري: من لا يرحم لا يرحم. وفيه طبعا حض على استعمال الرحمة في جميع الخلق، وهذا يدخل فيه رحمة الكافر حتى لو تبغى تقتله ما تمثل فيه، والبهائم ورحمة المماليك ورحمة، طبعا رحمة الدواب يدخل فيها تعاهدها بالإطعام والسقي وتخفيف الحمل في عن ظهورها وعدم التعدي عليها بالضرب الذي لا فائدة منه إلا إيذاء البهيمة. يعني في ضرب الخفيف يؤدي إلى سيرها وتحريكها وتعديلها، لكن في ضرب مؤذي يعني ما له فائدة إلا إيلام الحيوان، ما له أي فائدة ولا يحصل منه إلا إيلام الحيوان، فهذا مخالف للرحمة. يعني ليس من الرحمة إيلام الحيوان بلا فائدة. وذلك لو قال واحد: طيب الوسم، وسم الدابة، يعني أن تعلم بعلامة ليعرف هذه دابة فلان من دابة فلان، وهذا لا يتم إلا بشيء محمى بالنار ويجي على، فيقال إنما هو لفائدة، مثل خصي الكبش، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين بك موجوئين خصيين. طيب فيقال خصاء الكبش أليس إيلاما له؟ نعم، لكن أو بلى، لكن في إيش؟ فائدة، ليكون ألذ للحم وأطيب، وهذا مجرب، وحيث أن أضحية وفيها منها صدقة وهدية، ف يعني يسلك ما يؤدي إلى طيب اللحم أكثر. ف فإذا واسم الحيوان وخصه في الأضحية وضرب الخفيف الذي يؤدي إلى إسراعه أو تنشيطه هذا فيه مصلحة فلا حرج فيه. المشكلة لما يعذب الحيوان بدون فائدة. إذا كان له فائدة فلا بأس، طبعا فائدة واضحة يعني. طبعا أحيانا ممكن يجي واحد يقول إجراء التجارب على الحيوانات، الجرب والعقاقير والأدوية الجديدة، هذا ما فيه تعذيب؟ فيه، ممكن يكون أحيانا موت بطيء، وأحيانا لأنه هو يدرس على شيء، فلا شك أنه هو يعني أقل الضررين، بدل ما يجرب على الأوادم يجرب على غيرهم أول، لكن مع ذلك يسلك أسهل السبل. أحيانا يسوي تعذيب على فائدة قليلة، يعني أنت مثلا ممكن في تشريح الحيوان انك تذبحه وبعدين تشرحه، مو تشرحه وهو حي، لان بعضهم يشرح وهو حي. طب اذا تبغى تعرف الاعضاء وما في داخله اذبحه وليرح ذبيحته ثم شرحه، فبعضهم يشرح وهو حي، حط له مخدر شرحه، وهذا ايش هذا؟ ايلام، تعذيب للحيوان مع إمكان الاستغناء عنه، مع إمكان الاستغناء عنه. قال وعن أبي هريرة سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. الحديث هذا شيخ شعبة هو منصور كتب إليه بالحديث أولا، ثم رحل إليه شعبة وسمع منه، لقيه شعبة وسمع منه، لذلك في السنة يقول أخبرنا شعبة قال كتب به إلي منصور وقرأته عليه. فإذا أولا كتب به إليه، فلما لقيه سمعه منه. لا تنزع الرحمة يعني لا تسلب إلا من شقي، لأن الرحمة رقة في القلب وهي من علامات الإيمان، وأما الشقي فهو الذي لا إيمان لديه، لا يرزق رقة، لا يرزق رقة. طيب يقول السؤال ما هو الأفضل في الدعاء؟ نقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، أو نقول اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ورد ألفاظ، طيب يعني ورد روايات فيها هذا وهذا، ورد روايات فيها هذا وهذا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، حديث صحيح معروف. صرف قلوبنا إلى طاعتك أيضا، فما في تنافي، يعني ممكن يدعو بهذا ويدعو بهذا. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن إعادة الفرق بين الابتلاء والتمحيص؟ الابتلاء هو الاختبار وإظهار ما في القلب، إيمان ونفاق، إيش في داخل القلب يطلع بالابتلاء يظهر ويتبين بالابتلاء والاختبار. أما التمحيص فهو تنقية وتصفية لما في القلب، فواحد فيه استخراج ظهور، واحد استخراج ظهور، واحد تنقية وتصفية معالجة. ما هي خطورة عقوبة الكذب؟ ألا لعنة الله على الكاذبين. الخطورة أول فيه اللعن، اثنين أنه يهدي إلى النار، يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ثلاثة أنه لا زال يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أربعة أنه يتناقض مع الإيمان، المؤمن لا يكذب. خمسة أنه ورد في أسباب عذاب القبر والرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، فهذا يشرشر من شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. ليش؟ يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. فالكذاب أو الكذب عواقبه وخيمة. هل يكفي التوبة منه وعدم العودة له؟ نعم. هل يجب الاعتراف بالصدق وتصحيح الكذب؟ نعم، إذا ترتب عليه ضرر، إذا ترتب عليه ضرر. يعني مثلا خفت أنه هو ينقل الكلام، فأنت كذبت وعطيت الكذبة، هو ممكن ينقلها وتشيع. كذلك ممكن تكون فيها ضرر عليه أو أخذ من حقه، فتكذب عليه كذبة تنال فيها من حقه أو تأخذ من حقه بسبب الكذب، فلا بد من الاعتراف. إذا كان يترتب ضرر فلا بد من تكذيب الكلام الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت لديها شيء من العلم، تدرس الأخوات في دار، ولديها طفل رضيع تصحبه معها، لأن شرط زوجها لتعمل في الدعوة لا تترك طفلها، ومعلوم أن الملائكة تحضر مجالس الذكر، وهي أحيانا تقطع الدرس وتأخذه لترضيعه ولينام. تسأل هل فعلها صحيح؟ الجواب نعم. هل تقطع الدرس لأجل حق الطفل؟ الجواب نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قطع خطبة الجمعة ونزل احتضن الحسن والحسين، مع أنه ما كان في ضرورة. طيب، من لم يأخذ من شاربه فليس منا، ماذا يكون عند سفيان؟ هي ليس من ملتنا، وهو يقصد يعني أن هذه من الوعيد الذي ينبغي عدم الاستهانة به، هذا قصد سفيان رحمه الله. لأن تخفيف المسألة بأن يقال يعني ليس من أدبنا وليس من بعض، قال طيب خلاص ما يعني شيء، مع أنه ظاهر يفيد الوجوب. يعني من لم يأخذ من شاربه فليس منا، في وعيد على الذي يترك شاربه يطول ويصبح كثيفا بدون أن يخففه ولا يأخذ مطالع عن الشفة العليا. والحديث صحيح، من لم يأخذ من شاربه فليس منا، في وعيد للذي لا يأخذ من شاربه. ما حكم زيارات الأهرامات والمتاحف؟ بعضها مباح، يعني ممكن تروح تشوف آثار المتقدمين، ممكن إيش كيف الهندسة وما إنجازات ماشي، لكن بعضها فيها تعظيم لآثار الجاهلية، وفي افتتان بدينهم، وفي يعني متاحف أحيانا فيها محرمات، اختلاط ومنكرات وتماثيل ذوات الأرواح ولا تدخلها الملائكة يعني في بعضها فيه مصائب، تعظيم رموز أهل الشرك وصيانتها والاحتفاظ بها، رموز المشركين ماذا يريدون من ورائها؟ أيوة، معبودات أهل الشرك يسوون لها صيانة ترميم، هي آلهة تعبد من دون الله. إيش هي؟ لا لا، ليس كذلك، هذاك موضع هلاك وعذاب، هذه مقابر مدافن. مقابر الكفار لو زارها ما عليه شيء، يعني مقابر الكفار يجوز زيارة مقابر الكفار لاستعاضة العبرة، لكن هذول الناس ظلمة، يعني كم واحد قد موتوا في البناء حتى يحط مقبرة للملك خوفة وخفرع ومنقرع ومقرع، ايش سووا؟ ظلم هذا. فهو يعني هي الأهرامات شاهد على الظلم، أنه راح سخر العبيد والناس والشعب والعالم هذه ونفقات وجهود ويعني ما فيها ناس من أجل أن يبنى قبر علشان يدفن فيه، طيب ما يدفن تحت الأرض وخلاص. وبعدين هؤلاء سبحان الله الفراعنة يعني كفرة، يعني عندهم إجرام، لا يرجو يعني ما لا يرجون الله ولا اليوم الآخر، لأنه يدفن معه كنوزه وحليه وأمواله، وهو عارف أصلاً ما يعني إيش راح تنفعه بعد الموت، لكن من الضلال إنه يأخذ معه كل شيء، يعني حتى ما يستفيد منها ورثته ولا اللي بعده ولا الناس، تدفنوني أنا وفلوسي، طيب وفلوسك صارت للورثة. فالشاهد يعني أن الفراعنة الذين دفنوا بأموالهم هؤلاء يعني ظنوا أن الأموال تنفعهم بعد الموت، عليكم السلام، تنفعهم بعد الموت، وهذا من الضلال المبين، والأموال لا تنفع بعد الموت. وتجد مدافن الفراعنة مليئة بكنوزهم وبأموالهم، وسطى عليها اللصوص وسرقوها وما استطاعوا أن يدفعوا عنها. وين الفرعون هذا يحمي ماله وكنزه الذي دفن معه؟ ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا أخونا من أستراليا يسأل عن اعتقاد أهل السنة في زيارة القبر النبوي. الاعتقاد أول شيء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا وصل الإنسان إلى المسجد النبوي وقصد بشد الرحال والسفر المسجد فهذا لا حرج فيه، فإذا صار في المسجد جاز أن يزور القبر ولا حرج، بل يأتي ويسلم عليه كما فعل الصحابة كما فعل ابن عمر، لكن لا يقصد بالسفر القبر، يقصد المسجد، الصلاة فيه بألف صلاة، فلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا إلى قبر ولا إلى غيره، لبقعة لقصد التعظيم والعبادة فيها، تعظيم البقعة أو العبادة فيها، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن تصبح المرأة صاحبة غرفة تعي الرجل تحت إشرافها لا يخرجون عن رأيها، وهل يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يفلح القوم ولو أمر امرأة؟ لا، ما يدخل. لو فتحت المرأة الغرفة في الإنترنت وعينت رجالا يتولون أمر غرفة، لا يعني هذا أنهم لا يفلحون، لأن المقصود ولوا أمرهم العام، ولاية العامة، الإمارة، القضاء، الخلافة، هذا يعني ولوا أمرهم. أما ممكن تكون امرأة تاجرة تحتها رجال يديرون تجارتها، ما في شيء، هذه ما هي ولاية عامة. لكن المشكلة فين؟ عندما تأتي امرأة تفتح غرفة ثم تتعامل مع رجال أجانب بحجة أنهم مشرفين، تعامل مباشر بالصوت، ويكون في ذلك فتنة وإزالة الحواجز وتسهيل الكلام مع الأجنبي بلا حاجة. فهذه يبغى لها ضبط ويبغى لها شروط حتى ما تقع فيها انحرافة. من ناحية الأصل لا بأس المرأة تعمل منشأة، توكل رجال يديروها، تبني عمارة، توكل رجل يديرها، تعمل شركة وتوكل رجل يديرها، تعمل موقع انترنت توكل رجل يديره، ما في مانع، لا مانع. لكن المهم ما تكون خطوط الاتصال هذه سبب فتنة. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم نعت النصراني بابن الزنا وكذلك أهل البدع؟ هل في ذلك قذف؟ الجواب نعم، ما يجوز قذفه إلا إذا تبين. فبعض النصارى لا شك أنهم أولاد زنا، وربما وعندهم من قلة الغيرة والرضا يعني أحيانا خيانات، وقد أجريت استطلاعات فوجد أن نسبة كبيرة من الرجال ليسوا متأكدين أن من ولدتهم زوجاتهم هم أولادهم. فهو يقول يعني ما أدري، يمكن أكثر الظن أنه ما هو مني، أو أكيد ما هو مني، معنى زوجته. فهو يقول أنا أكيد في نسبة كبيرة، يعني نسبة كبيرة من الأزواج الغربيين يقولون في الاستطلاعات أنه هذول أولادنا، بس هذا ولد الولد بس ما هو مني، ما هو مني. ليش؟ خلاص لما وصل إليه الأمر من قضية شيوع الزنا. طيب بس هل أنت تقول أنه هذا مثلا هذا ابن زنا؟ طيب بس إيش درست؟ قد يكون هذا ابن الرجل فعلا من زوجته النصرانية التي يصح نكاحه لها على دينه، فإذا ما ترميه إلا إذا كان أكيدا. أما مجرد الاحتمال فلا. كذلك أهل البدع بعضهم عندهم أنواع من الزنا والمتعة المحرمة، لكن فلان الفلاني هل هو ابن زنا ولا ابن زواج شرعي؟ قد يكون وقد يكون، ولذلك ما يجوز التعيين يقال هذا ابن زنا، لا، ما قد يكون هو من الزواج الشرعي، ولذلك لا يستعجل في هذا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعني حتى لو نحن نكرههم ونبغضهم ونعتقد حرمة ما يفعلونه، لكن ما يجوز تجي إلى واحد معين تقول هذا ابن زنا وأنت مو متأكد. لكن إنه عندهم أولاد زنا كثير، نعم، وأن عندهم أكثر من المسلمين بلا شك، بلا شك أن أولاد الزنا عند الكفار أكثر من اللي عند المسلمين بلا شك، لأن الكفر خلاص يخلي الواحد ما يعني يستسهل الأشياء. وبعض أهل البدع أكيد عندهم بسبب انتشار أنواع من الأنكحة المحرمة عندهم أولاد بالحرام أكثر من عند أهل السنة بلا شك، ما في شك. لكن المشكلة في التعيين، إنه هذا فلان هو ابن زنا، كيف تعرف؟ كيف عرفت؟ هذا ما يجوز إلا إذا ثبت بالبينة الشرعية أنه ولد على فراش، أو ولد يعني من غير زوج، وولد بالحرام بالزنا. طيب هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.